بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع سلسلة مباركة لطائف قرآنية. وزي ما بنقول وبنكرر دايما بنفكر نفسنا ان دي مش سلسلة تفسير بالشكل العلمي، ولكن دي الهدف منها الربط بيننا وبين آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وان احنا مصالحة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتيسيرا على الشباب والبنات اللي ممكن يكونوا اول مره يسمعوا الكلام ده، اول مره يكون بينهم وبين القران علاقه. ما بنكلمش بقى طلبه العلم الكبار والناس الكبيره، دي هي عارفه طريقها. احنا بنكلم الناس البسطاء اللي زينا اللي عايزه تتعرف على كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحمده الى سوره النساء. قبل ما نبدا في سوره النساء هنعمل فلاش باك كده لورا ونشوف احنا فين اصلا في القران. احنا بدانا زي ما انتم عارفين بسوره البقره، زي ما اتكلمنا ان انت الخليفه في الارض وعليك مهم الاستخلاف، ونموذج سيدنا ابراهيم ونموذج بني اسرائيل، واتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل. والنهايه نهايه سوره البقره بالاستسلام لقدره ربنا سبحانه وتعالى والاستسلام التام لاوامر الله، مع قول الله سبحانه وتعالى ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فاستسلام تام لاوامر الله سبحانه وتعالى مع العظمه في نهايه السوره. انتوا عارفين آية الكرسي وآيات تعظيم الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود، وقصة سيدنا إبراهيم لما خد فصورهن إليك الطير وربنا سبحانه وتعالى جمعهم قدامه، وقصة عزير اللي ربنا أحيا له الموتى. فكل دي قصص في عظمة الله، فختمت بعظمة الله وقدرته عشان تعرف أن أنت لن تكون محيلا للاستخلاف إلا إذا استسلمت لله بعظمته وقدرته، لأن ربنا هو القادر على أنه يعينك على تطبيق هذا المنهج في الأرض. فلن تستطيع تطبيق المنهج إلا بالاستسلام لعظمة الله وقدرته، لأنه وحده سبحانه وتعالى هو القادر على تطبيق هذا المنهج، هو اللي هيعينك، بدونه مش هتقدر. تمام؟ يبقى ده إيه في سورة البقرة. بعد كده اتكلمنا عن سورة آل عمران وفيها الشبهات والشهوات والمعوقات من الحرب بالسيف اللي هتقابلك في طريق الاستخلاف، اللي فيها فتنة الشبهات والشهوات والحرب بالسيف. طيب الوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى انت كخليفة الله سبحانه وتعالى في الارض انتصرت على هذه الحروب وعرفت كيف تتعامل معها وبقيت الخليفة اللي هيطبق منهج الله، كيف سيكون هذا الخليفة؟ هو ده الكلام بقى على سورة النساء، صفات الخليفة من العدل والرحمة خاصة مع الضعفاء، وجعلت النساء هي المثال الاعظم لهؤلاء الضعفاء، وسميت السورة بهذا الاسم لعدة أسباب، منها أن سورة النساء سميت بسورة النساء زي ما قلنا لأنها اختارت النموذج اللي هيكون الميزان الحقيقي للعدل والرحمة في هذه الأمة هو النساء. إزاي الكلام ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان اللي هيكون عادل ورحيم مع زوجته ومع بناته وفي بيته هو الإنسان اللي يستطيع أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض ويرفع لواء الشريعة في المجتمع. فالنساء هن معيار هذه الصفات، صفات العدل والرحمة. هنشوف الكلام ده بالتفصيل، مش النساء فقط يعني، بس النساء هو أظهر هذه المعايير. في حاجات تانية هتيجي معانا زي ما هنقول دلوقتي، إن أيضا النساء هن صورة من صور الضعفاء خاصة في القضايا اللي ذكرت في الصورة، اللي هي زي ايه؟ زي قضية المواريث. ولحد الآن زي ما انتم بتشوفوا يا شباب كتير من مثلا اخواننا اللي في الصعيد وفي بلاد ارياف وكده يقولك مثلا البنات ما بتورثش، او البنات بتورث بس ما بتورثش في الارض، او ما بتورثش في مش عارف في البيت، بتورث في الفلوس السايبة بس، او من المعايير الباطلة اللي بيضعها المجتمع لاضطهاد النساء. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وانزل صورة كاملة عن هذا الامر، هي صورة النساء بتقولك خد بالك من النساء، النساء لا تظلم في مجتمع مسلم ابدا. وده طبعا يا شباب يعني يدينا نموذج كبير جدا ان ازاي اصلا حد يصدق الكلام اللي بيدعى على دين الاسلام اللي بيضطهد المرأة، او ان المرأة مظلومة في شريعة الاسلام. بالعكس، شريعة الاسلام هي الشريعة التي انصفت المرأة، مفيش دين على وجه الارض فيه صورة اسمها صورة النساء الا كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذه التفاصيل، تفاصيل الحياة الزوجية زي ما ستأتي معنا، عند الطلاق، عند النشوز، عند الخلاف، عند الشقاق، عند الميراث، كل هذه لما تكون يتيمة، لما تكون ربيبة، كل دي ذكرت في سورة النساء، أحوال المرأة كاملة والعدل معها في كل هذه الأحوال كما سنرى الآن. فزي ما قلنا إيه، إن النساء هن صورة من صور الضعفاء خاصة في القضايا التي ذكرت في الصورة، زي قضية المواريث، قضايا المعاملات المالية وغيرها من القضايا. النساء دائما ما يظلمن في هذه الأمور، لا سيما قبل الإسلام، وزي ما احنا شايفين مازال هذا الأمر للأسف بيحدث، وهذا مخالفة للدين، يعني ده مش حجة، ليس المسلمين في هذا الأمر حجة على الإسلام، بل الإسلام هو الذي حجة على المسلمين. يعني لو في المسلمين ما زالوا يمنعوا الميراث هم اللي غلط، مش الدين اللي غلط، هم اللي غلط لأنهم لم يلتزموا بالإسلام. تمام؟ طيب، فالإسلام جاء ليرفع الظلم عن المرأة في هذه الأبواب لتكون هي المعيار في العدل والرحمة في قضية الاستخلاف، ويبقى ده أيضا ملمح من ملامح تسمية الصورة. أيضا الصورة لم تقتصر على النساء، بل في مستضعفين كتير ذكر في الصورة، زي إيه؟ زي اليتامى سواء رجال أو نساء، العبيد سواء برضو رجال أو نساء، والخدم والورثة والأقليات غير المسلمة في البلاد المسلمة. كل واحدة من دول ليها قصة في صورة النساء، وبالذات موضوع الأقليات غير المسلمة دي، لأن في قصة كبيرة جدا وقصة جميلة هنقف معها في نهاية الصورة، اللي هي قصة اليهودي الذي ظلم ونصره النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم، وده كان نصر الإسلام على المسلمين، يعني المسلمين اللي غلطوا والإسلام هو اللي طلع صح. لذلك المسلم اليهودي أسلم لما حدثت هذه القصة اللي هنقولها بتفصيل إن شاء الله، وده طبعا لنا معاه وقفة طويلة، بس بنتكلم من مقاييس العدل والرحمة مع الضعفاء عموما. واختار الله عز وجل النساء نموذجا، أو النموذج الأصرح لهذه الصفة اللي بتحتاج منا لتأمل عميق. العدل والرحمة وكيف تأتي الحقوق. طبعا أنا كاتب الكلام ده عشان ما نسهوش، هيبان معانا نقط جميلة جدا في الصورة. في طبعا ناس كتير بعتولي في بعد الدروس اللي فاتت بيقولوا يا ريت تمشي بترتيب الآيات أو تقول لنا أرقام الآيات. الحقيقة صعبة جدا أن احنا نمشي بالترتيب، لأن أنا بحاول أجيب لكم المواضيع، فالمواضيع بتبقى ممكن ذكرت اكتر من مره في الصوره، فمش هينفع ان انا مثلا ايه امشي اقول حته موضوع اقول منه حته في اول الصوره، زي مثلا قضيه المواريث معانا النهارده، ففي جزء منها ذكر في اول الصوره وجزء في اخر ايه في الصوره، فمش هينفع ان انا مثلا اقول جزء عن المواريث هنا وجزء هنا الى غير ذلك. فاحنا ماشيين بايه بترتيب موضوعي، تمام. اللي عايز بقى ياخد المواضيع دي ويقسمها على ارقام الايات ده هيبقى مجهود خاص منه وهو بيذاكر بقى ان شاء الله ربنا يعينه يعني. فبنقول ان الصوره بتتكلم عن العدل والرحمه، فلا بد من الحقوق. فخدوا بالكوا ان في ايتين متشابهتين في النساء والمائده، اللي هما ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، صح يا شباب الناس اللي حافظه؟ في ايتين بدايتهم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، صح؟ مين يقولهم؟ الناس اللي حافظه معانا، انا عارف ان ما شاء الله معانا حفاظ كتير. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، واحده بالقسط والثانيه كونوا قوامين لله، صح كده؟ واحده ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والتانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صح؟ اللي جات في النساء بقى نهي فيهم، هل كونوا قوامين لله ولا كونوا قوامين بالقسط؟ احنا قلنا ايه؟ سورة النساء هي سورة ايه؟ سورة العدل القسط، فبالتالي جات فيها ايه؟ بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فقدم القسط في ايه؟ في سورة القسط اللي هي سورة النساء، لان هي بتتكلم عن العدل والرحمه فقدم القسط فيها. بدات الصوره طبعا بالنداء للناس كلها، ودي برضو ملمح من ملامح جميله جدا في الصوره، ان الصوره بدات يا ايها الناس، مش يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. خدوا بالكم الملمح ده يا شباب لو ركزتوا معايا، ان ربنا سبحانه وتعالى افتتح الصوره بالسواسيه بالعدل، كلكم لادم وآدم من تراب، كلنا من نفس واحدة، كل الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، يعني كلنا من آدم، والنساء خلقت من ضلع آدم اللي هي حواء، فبالتالي إحنا سواء النساء أو الرجال كلنا متساويين في إننا بني آدم من نفس واحدة، تمام يا شباب؟ بما فيهم الكافر، بما فيهم المسلم، بما فيهم الأبيض والأسود والعربي والأعجمي، كلنا متساويين. ليه؟ لأننا من نفس واحدة. دي بداية الصورة، لأن حمل الصورة أصلا محورها الأساسي هو العدل. فبداية العدل أنك لازم تفهم أن احنا كلنا متساويين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، فكلنا متساويين بدليل إيه؟ أن احنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وخدوا بالكم تزيل الصورة، تزيل الآية نهايتها إيه؟ واتقوا الله الذي تسألون به وإيه؟ والأرحام، أي واتقوا الأرحام. طب الأرحام دي هل هي أرحام المسلمين مع بعض فقط؟ لا، المسلم والكافر. طيب احنا اصلا كلنا لنفس واحدة، فانت بينك وبين كل البشر على وجه الارض نوع من الرحم، كلنا بيننا رحم لاننا كلنا منين؟ من نفس واحدة. فلابد نتقل هذه العلاقة بيننا وبين بعض، ان احنا كلنا سواسية وكلنا من نفس واحدة وكلنا بيننا رحم واحدة اللي هي حواء، رحم مشتركة لنا جميعا. فلابد، شوف الصورة بدأ ازاي، بدأ بالعدل والسواسية من اول كلمة في الصورة. جميل يا شباب. طيب فمنقوله بدأت الصورة مخاطبة جميع الناس، فالعدل لابد أن يكون في جميع الناس وفي جميع الأمم. لذلك حتى شيخ الإسلام تيمية كان يقول إن الله عز وجل يقيم دولة العدل أو الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ده شيخ الإسلام بيقول الكلام ده، بيقول إيه؟ بيقول إن العدل هو أساس الملك، فلو دولة كافرة لكنها تحكم بالعدل هتكون أبقى من دولة مسلمة بتحكم بالظلم. فده كلام شيخ الإسلام تيمية في مسألة العدل. فبالتالي مسألة العدل دي مسألة إنسانية تقوم بها الحياة، ليست فقط دينية، يعني مش بس دينية، لا دينية وإيه وإنسانية. يعني هي بلا شك دينية لكنها أيضا حتى مع الأمم الكافرة، فبلا عدل ستهدم الأمم. العدل هو الذي تقام به الأمم، فلذلك الخطاب كان موجه للناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى احنا كلنا إيه؟ من نفس واحدة، كلنا متساويين، فلا بد من العدل. ولأن كلنا لآدم وآدم من تراب، فما فيش فرق بين عربي وأعجمي وأسود وأبيض وطويل وقصير وامرأة ورجل وعبد وحر، كلنا من نفس واحدة. حتى في هنا هتلاقي بقى إيه الفرق بين الرجل والمرأة والعبد والحر ذكرت في الصورة عشان يقول لك كلهم سواسية. وده أساس فكرة العدل، إن إحنا كلنا سواء أمام الله عز وجل، وخلق منها زوجها، يبقى النساء والرجال أيضا إيه من نفس إيه من نفس الخلق الخلقة اللي هم من آدم. طيب صور العدل في الصورة، الصورة بقى ذكرت صور كثيرة جدا من العدل، هنمر بسرعة كده على بعض الصور. انت ممكن تقسمهم كذا تقسيمة، انك تجيب كل صورة لوحدها دي تقسيمة، وممكن تقسمهم بطريقة تانية، تجيب العدل في الأسرة في البيت، وبعدين العدل في المجتمع، وبعدين العدل بين الدول، يعني دي تقسيمة ودي تقسيمة، وهنقول الاثنين الوقت ان شاء الله. فلو خدنا العدل بصورة صورة كده منفردة بغض النظر هي تنتمي لإيه، هل هي في أسرة ولا في مجتمع ولا في دولة، فبدأت بالعدل مع المرأة في المهر، لابد أن تعطي المرأة مهرها كاملا وعن طيب نفس، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. طيب والعدل مع اليتامى والسفهاء، يعني حتى لو اليتيم يعني انت شايفه مثلا بعض الناس زي في الأرياف مثلا دلوقتي، شفت انا الكلام ده في بعض القرى والأماكن اللي هي اللي فيها نوع من القبلية وكده، فتلاقي مثلا الجد مات حلو، فأولاده ورثوا، وبعدين احد الاولاد دول مات، فيجي الحفيد يورث نصيبه من الجد، فيجي العم يقول بقى حته العيل الصغير ده اللي هو ابن اخوه يعني هيشاركني في ارض ابويا اللي هو الجد، فما رضاش يديله الايه، ما رضاش يديله الارض. ليه؟ لانه شايفه طفل وبياخد من ايه، من ارض ابوه هو، مش من ارض معناه هو مش بياخد من ارض ابوه ولا حاجه، هو بياخد من ارض اخوه اللي هو ابو الحفيد، يعني مش بياخد من ده حق ربنا اللي ادهوله، مش حد، مش انت مثلا بتديله من. فدي مشكلة كبيرة جدا بنواجهها في ايه، في مسألة فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرنا بمسألة ايه، العدل مع اليتامى والسفهاء، يعني حتى السفيه الله عز وجل اعطى له الحق في المال. انتوا عارفين يا شباب لو مثلا في اسرة ابتليت مثلا ان فيهم ولد معاق ذهنيا مثلا او مجنون او سفيه او عنده اي مشكلة في تصرف ناقص الاهلية، يعني تمام، انتوا عارفين هو بياخد حقه من الميراث. للأسف ده برضو أنا شفته في بعض الأسر، إن عندهم لما يكون عندهم ولد مثلا عنده اللي هي متلازمة داون أو عنده حاجة من الحاجات اللي هي التوحد أو كده، ما يدلوش مراس، ما يدلوش مراس، ويقولوا خلاص هو مثلا قاعد في البيت وبيأكل ويشرب ونصرف عليه وخلاص كفاية عليه كده. لا، حتى هذا الضعيف، هذا السفيه، هذا المجنون له حق في المراس. طب حقه ده هياخده ازاي؟ ده هو مجنون ما يقدرش يصرف، حقه ده هيتاخد باسمه وهيبقى في وصي عليه يصرف عليه من فلوسه، ما فيش حد بيجب عليه، انت مش بتصرف عليه من فلوسك انت، لا ده هو ده حقه اللي ربنا شرعه له، هياخده هيبقى فيه وصي، الوصي ده هو اللي يصرف عليه اذا احتاج مثلا اجهزة طبية، رعاية معينة، احتاج مثلا تنويم في مستشفى، احتاج اجهزة معينة تعينه على التطوير بتاع التعليم بتاعه او اي شيء، لانه مش زيك، هو محتاج حاجات تساعده يعني، فالحاجات دي كلها بفلوسه اللي ربنا كتبها له في الميراث، مش فضل من عندك يعني. تمام، فالعدل حتى مع السفيه، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني مش معنى ان هو سفيه ان هو يظلم، لا، حتى لو كان سفيه مش هيعطى المال في ايده لانه مش هيقدر ان هو يتصرف فيه، بس هي ايه، هيكسى وهيرزق وكل ده من ماله. وحق اليتامى، حق اليتامى برضو ربنا نبه عليه، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. خدوا بالك يا شباب يعني ايه الرشد، الرشد هو حسن التصرف. ففي الفقه الاسلامي يقولوا ايه بقى، يقول لك طبعا الفقه الاسلامي البالغ هو البالغ شرعا مش البالغ بالسن، ما فيش حاجه اسمها بلوغ في السن في الشرع. فمثلا انست منه الرشد يعني ايه، يعني مثلا انت عندك يتيم، واليتيم ده بقى عنده 12 او 13 سنه وبلغ، فهو اذا في سن الايه، في سن البلوغ، فهو كامل الاهليه الان، يعني بقى مسلم عاقل بالغ مكلف، المفروض تعمل ايه، تدي له فلوسه. طب هديها له كده، ده لسه صغير عنده 11 12 سنه في اعدادي يعني ممكن حد يضحك عليه، او ما اعمل ايه بقى، ما ادلوش فلوسه كلها، ادي له مبلغ صغير من فلوسه واشوفه هيعمل ايه في الفلوس دي. إذا هو أحسن التصرف فيها يبقى ده راشد، يبقى اديله فلوس كلها. لو هو صرفها تصرف أحمق يبقى لسه مش راشد، يبقى استنى لما يبلغ الرشد. هو بلغ إيه؟ بلغ البلوغ الجسدي، لكن لسه ما بلغش البلوغ العقلي اللي هو الرشد، فاستنى عليه لما يبلغ الرشد. شوفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن البلوغ الجسدي ده بيتفاوت. يعني في ناس بتبلغ بدري جدا عند 10 أو 11 سنة، وفي ناس بتقعد ل 15 و16، الموضوع متفاوت. بس البلوغ العقلي ده موضوع تاني، فممكن واحد يبلغ عنده 10 سنين أو 11 سنة، لكن بلوغ العقلي ما يوصلوش اللي عنده 15 16 17 سنة، فيفضل الفلوس ايه محجوبة عنه لحد ما يصل إلى مرتبة الرشد. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان من الأمثلة بقى للفقهاء قالوها، قال لك مثلا لو أنت اديته 10,000 جنيه مثلا من ورثه، فقام رايح واخد ال 10,000 جنيه دول وراح خطب بنت. تخيلوا الفقهاء يقولوا هذا رجل رشيد لأنه قدم الزواج. احنا في مجتمعنا لو طفل، احنا بنسميه طفل يعني، بس هو المفروض بالغ يعني، طفل عنده 12 سنة ادينا له 10,000 جنيه من الفلوس وراح يخطب واحدة زميلته، هنقول عليه سفيه صح؟ لا، ده الفقهاء بيقولوا ده رشيد. ليه؟ لانه فكر في الجواز، فكر في ان يحسن فرجه، فكر ان هو يقدم الاولويات. لا، يبقى ده ولد رشيد، نديله بقيت فلوسه ونجوزه. شوف الفقهاء لهم عيار تاني خالص غير غير المجتمعات يعني اللي تشوهت للاسف بتشوه العلمانية يعني. واضح يا شباب؟ طيب خد الفلوس دي وتصدق بجزء منها يبقى رشيد. لكن احنا لو جينا نشوف في مجتمعنا واحد اديته 10,000 ام تصدق ب 2000 هنقول عليه سفيه. لا، قال لك لحد التلت عادي رشيد، تصدق لحد التلت، اكتر من التلت لا، يبقى فعلا هو ايه يعني عنده نوع من عدم الضبط يعني. طيب يبقى ده ايه؟ صور العدل، العدل مع المراه في المهر، العدل مع اليتامى والسفهاء، العدل والاحسان حتى مع الناس اللي ما لهمش حق. ازاي الكلام ده؟ ده ما يبقاش عدل بقى، ده يبقى احسان. ازاي؟ فلا بد لهم من احسان ايضا. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طب قول القربة ماشي مفهومة، اليتامى والمساكين دول جايين يحضروا القسمة ليه؟ ما لهمش أصلا حق في الميراث يعني، يتامى ومساكين جم حضروا قسمة الميراث، بس ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن هم فأتوهم من لذتكم. يعني أنت مثلا قاعدين بنوزع الميراث وقدرا حضر القسمة واحد مسكين او واحد يتيم، ادي له جزء ولو حاجه بسيطه، ادي له 1,000 جنيه 2,000 جنيه مش مشكله من الميراث اللي انت بتوزعه، بحيث ايه ان هو يقوم راضي، ما يبقاش بيحقد عليك ان هو يتيم ومعاش فلوس وانت راجل بتورث ومعاك فلوس. لا، يبقى برضو ايه تطيبا لخاطرهم، وهذا من باب الاحسان. طيب من اسباب الظلم، ودي نقطه جميله جدا برضو، ان من اسباب الظلم عند كثير من البشر هو انه بيبقى خايف على اولاده. يعني كتير من الناس اللي بتسرق او تاخد رشاوه او تعمل اعمال يعني غير شرعيه، ولا يبالي من اين اخذ المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ولا يبالي الرجل من اين اخذ المال، امن حلال امن حرام، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنوصل لمرحله ان عايزين فلوس وخلاص، سواء حلال سواء حرام، بيبقى سببها الغالب هو ايه؟ هو الخوف على الاولاد. يقول لك يا عم انا خايف على اولادي، انا عايز امن مستقبل اولادي. دي الكلمه اللي بتسمعها دايما من ايه؟ من الناس. فربنا سبحانه وتعالى وضع قاعده لتامين مستقبل الاولاد، اللي هي ايه بقى؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا يا رب ياكلوا الحرام، ياخذوا الحرام، يدخروا الحرام. لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى اذا انت عايز توفر لاولادك، عايز تعيشهم عيشه كريمه، خايف على اولادك بعد موتك، اعمل ايه؟ اتق الله وقول القول السديد، ربنا يكفيك ولادك، وخلص الموضوع على كده. يبقى دي برضو قاعده من القواعد في العدل، ان انت اذا اردت العدل فلا تظلم أولادك بالمال الحرام، ولكن إيه؟ لا تأخذ مال الناس لأولادك، ولكن أعطيهم حقهم، والله عز وجل كفيل بهم سبحانه وتعالى. طيب من القواعد أيضا، ده رقم 5 من القواعد في العدل، العدل في الميراث. إن ربنا سبحانه وتعالى شرع المواريث بالعدل، ولازم إحنا نؤمن بالنقطة دي، لأن طبعا أنتوا عارفين إن الشائع إن يقولك إيه؟ إن يقولك الراجل بياخد أكتر من 6 في الميراث. طيب هل هذا من العدل؟ طب إحنا لابد نفهم حاجة، ان العدل اصلا رقم 1 العدل غير المساواه، العدل غير المساواه. يعني انا مثلا، انتوا عارفين الصوره المنتشره اللي هما بيجيبوها دايما، تشوفوها يمكن على الفيس وعلى السوشيال ميديا، يجيب لك 3، واحد طويل وواحد قصير وواحد متوسط الطول، وبعدين موقفهم كلهم على درجه واحده عشان يشوفوا من ورا صور كده، فالقصير مش شايف والطويل شايف جدا هيقع اصلا، والمتوسط ده في النص. حلو. طيب لكن انا لو قسمت دي درجات، القصير اديته اكتر عشان يشوف كويس، والطويل اديته قليل عشان ما يقعش من على السور، يبقى اذا ده اسمه العدل. ده مش المساواه بس ده العدل، لان انا اديت كل واحد اللي هو محتاجه طبقا للواجبات والحقوق اللي عليه. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه في الميراث. طيب المراه بتاخد نصف الرجل في بعض الصور يعني زي صورة الإخوات صحيح، بس هل المرأة شرعا مطالبة بالنفقة؟ لا، انت مش مطالبة بحاجة، فانت بتاخدي نص الميراث خالص ليكي كده، ما بتنفقيش منه حاجة. لكن اخوك اللي بياخد الميراث كامل ملزم بأسرة بيصرف عليها، ملزم بأمه لو هي ملهاش حد يصرف عليها ان هو يصرف عليها، ملزم بيكي انت كأخته لو مالكيش حد يصرف عليك ان هو يصرف عليكي، فهو القائم عليكو، فهو بالتالي ربنا اداله اكتر عشان مسؤولياته اكتر. خدي انت المسؤوليات وخدي الفلوس الزياده. يعني لو انت طمعانه في الفلوس خديها، بس خدي معاها المسؤوليات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اعطى كل ذي حق حقه. طيب، وفي صور تانية المراه بتاخد اكثر من الرجل، بل بالعكس اغلب الصور اللي في الميراث المراه بتاخد اكثر من الرجل. وطبعا لو بحثوا على الموضوع ده هتلاقوا احصائيات كتير ان الصور اللي المراه بتاخد فيها اكثر من الرجل اكثر من الصور اللي الرجل بياخد فيها اكثر من المراه. بس عشان احنا دايما بنبص لايه، لصوره الاخوات، فهو ده اللي بيعمل لنا المشكله. لا، في صور تانية بتبقى الام بتاخد اكتر، الاخت بتاخد، في حاجات كتير في المواريث بتبقى المراه بتاخد اكتر من الرجل. تمام، لكن احنا بنقول ايه، ان امتى الرجل ياخد اكتر من المراه؟ بنقول في حاله ان هو بيكون عليه التزامات وحقوق اكتر من اللي على المراه. صح يا شباب؟ فلذلك القاعده الشرعيه بتقول ايه، ان الغنم بالغرم، اللي عليه غرم هيدفع بيغنم اكتر، يعني اللي هيدفع اكتر بيقبض اكتر. تمام، فعشان هو عليه التزامات شرعيه اكثر واعباء شرعيه اكثر، وهو القائم على زوجته وعلى اولاده وعلى اخته اللي ما اتجوزتش وعلى امه اللي ملهاش كفيل او حد يصرف عليها، وممكن يبقى له اكثر من واحده، يعني مش امه بس، امه ومرات ابوه لو ابوه متجوز اكثر من واحده، واخواته البنات كلهم، كل دول اصلا في رقبته، فيبقى هو قائم على الناس دي كلها. فاكيد بلا شك ربنا هيديله فلوس اكتر، عشان ايه؟ عشان يصرف على الناس دي كلها، لان ربنا اللي كلفه بالايه، بالمصاريف، فربنا اللي هيديله حق اكثر من الميراث. طيب، في نفس الوقت برضو من صور العدل هو هو الوعيد لمن يتعدى حدود الله. طب ايه علاقة دي بالعدل؟ ان دايما العدل لابد له من ايه، يقولك دايما من امن العقوبة اساء الادب. طب ربنا سبحانه وتعالى هيعود يكلمنا عن عدل وجماله، واللي عايز بقى يعمله يعمله ويعملوش ويعملوش؟ لا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا العدل وصفات العدل الجميلة وهنا محاسن الإسلام، فبرضو في الوجه الآخر ربنا سبحانه وتعالى توعد من يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى بالتحذير الشديد. يعني مثلا تخيل لو في طيارة عدت حدود دولة تانية، إيه اللي هيحصل؟ انتوا شايفين الأيام دي مثلا في حروب كتير وحاجات بتحصل حوالينا، لو طيارة دخلت حدود دولة تانية بدون إذن وبدون تنسيق، إيه اللي بيحصل؟ بتتضرب بالنار على طول، صح؟ فلذلك لو حد مننا تعدى حدود الله، المفترض والطبيعي إن يحصل له إيه؟ ان هو اصلا يعني ربنا سبحانه ينزل عليه العذاب، لكن ده من رحمه ربنا ان بيؤخر ذلك للاخره ويفتح لنا باب التوبه. من الحاجات اللطيفه يعني ان احنا كنا في مره بنكلم شباب، فانتوا عارفين في حاجه اسمها فن الدعوه الميدانيه، واحنا عاملين سلسله اسمها فن الدعوه، بس ما كناش وصلنا للدعوه الميدانيه فيه. يعني فهقول لكم حاجه بسرعه كده عشان برضو ما اطولش في الاستطراد. فكان في حاجه اسمها الدعوه الميدانيه، انك تنزل تتكلم الشباب في الايه، في الجامعات وفي القهاوي وكده يعني. ففي مرة كنا طبعا بنقعد نرتب الدخلات اللي هنقولها للشباب قبل ما ايه، قبل ما نبدأ الكلام، يعني هنبدأ الكلام معهم ازاي، بداية الكلمة، البداية اللي هي الدخلة، وبعدين المحتوى، وبعدين في الاخر الخاتمة، وبعدين الواجبات العملية اللي هنديها لهم. لازم تبقى حافظ ايه الخمس اركان بتوع الجولة او بتوع الدعوة اللي انت نازل تعملها دي. حلو. فالمهم من الدخلات الجميلة اللي هي الآية دي، ومن يتعدى حدود الله. فكنا الدخلة اللي هي تخيل لو طيارة عدت حدود طيارة تانية يحصل لها ايه؟ هيتقصف. طب انت دلوقتي لما تعديت حدود الله بمعصية، المفروض ايه اللي يحصل معك؟ فطبعا الشباب كانوا بيخافوا مننا بقى ان احنا ايه ملتحين ونازلين بقى نكلمهم، فايه انت عديت حدود ربنا يلا نقيم عليك الحد يعني. كان بيفهمها كده بقى فيخاف، يقول له لا ما تخافش، انا بس بقول لك ان طبيعي ان اللي بيعدي حدود ربنا المفروض يتعاقب، بس من رحمة ربنا ما بيعاقبناش. ليه؟ لانه حليم، لانه رحيم. ونبدا نتكلم بقى عن حلم الله وعن رحمه الله وعن فتح باب التوبه اللي ربنا اداه لنا طول فتره عمرنا، ونبدا نتكلم بقى في ايه، في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. طيب، رقم 7 من العدل اللي ربنا برده، والعدل والرحمه اللي ربنا شرعها، هي وجود الميثاق الغليظ. الله سبحانه وتعالى سمى الرباط بين المراه والرجل بالميثاق الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، عشان يعرفك انك انت مسؤوليه بالنسبه للرجل، وان انت مسؤوله عن زوجك واولادك، وان انت مسؤول عن زوجتك واولادك. الموضوع مش لعبه تضيعوا اولادكم او تضيعوا جوازكم، الموضوع ميثاق غليظ، سيسال كل واحد منكم امام الله عن ما فعل في هذا الميثاق. العدل في الامور، امور الاموال والانفس. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم، ولا تقتلوا انفسكم. فدي الايه، فده العدل في المال والنفس. العدل في الامانات، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، حقوق المستضعفين لابد لها أيضا من درع يحميها، وهو الجهاد في سبيل الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني أنت مش بس هتقوم بالعدل في ملكك، لا، بل حتى المستضعفين في البلاد الأخرى أنت لابد أن تكون لهم عادلا ونصيرا. يعني مثلا ما نسمع أن إخواننا بيظلموا في أي بقعة من بقاع الأرض، فواجب علينا نصرتهم بكل ما نقدر عليه. يعني أنا يعني عايز أقول أن مثلا يعني نظرة إسقاط بسيط على واقعنا، ما بحبش استطرد في الواقع كتير عشان السلسلة دي إن شاء الله تبقى الناس تسمعها في السنين الجاية، ما تبقاش مرتبطة بأحداث معينة، بس لازم نربطها بحدث قائم زي موضوع إخواننا في غزة وكده. ناس كتير للأسف عشان هي مش قادرة تعمل حاجة فبتغالي في الحاجات البسيطة اللي قادرة تعملها. فمثلا تيجي في باب المقاطعة وتبدأ الموضوع العاطفة تاخدها جدا، واللي هي عايزة تقطع الدنيا كلها وعايزة تقطع سواء بدعم ما بدعمش مش عارف ايه، ويبدأ المقاطعة تاخد شكل عاطفي وانكار زائد عن الحد للناس اللي مش مقاطعة في بعض الحاجات بشكل في تجني على الاخر. يعني واحد مثلا اكل من ماكدونالدز مثلا يعني، وانا مقاطع ومع المقاطعة، بس لو واحد راح كل من هناك مش مجرم، ما هوش يهودي، ما هوش صهيوني، ما هوش كافر، ما هوش مذنب اصلا، لان المقاطعه مش فرض، المقاطعه مستحب، وهو ما بياخدش فرضيتها. حتى لو انت بتاخد فرضيتها الموضوع في سعه، ما بياخدش فرضيتها. فالسباب والاستهزاء والكلام ده هو ايه؟ هو نوع من الشحن العاطفي، ان انا مش قادر اعمل حاجه فبغالي في الحاجه اللي انا قادر اعملها، وده غلط. او قطع حاجات زياده عن اللزوم، يعني حاجات ايه، منتجات مثلا. يعني اكتشفت ان في بعض الشباب مثلا بيقطع منتجات عربيه، ليه؟ لان في واحد من اللي في الشركه بتاعه المنتج العربي دي مطبع مع اسرائيل. طب انا مالي وماله، يعني هو الشركه مش بتاعته اصلا، وحتى لو هو برضو مطبع فهو يعني مش معناه ان انا الفلوس اللي بدفعها بتروح لاسرائيل. يعني في نوع من المغالاه عايز اقول، يعني الناس بتوصلها ليه؟ ده من عشان هو مش قادر يعمل حاجه. فمش عايزين نشغل بالسفاسف، يعني هي المقاطعة دي مش هي اصلا السلاح، دي مجرد حاجة كده بسيطة بنقول يا رب عذرنا بيها يعني، لكن مش دي. احنا نركز على الاصل. ايه الاصل؟ النصرة بما تقدر عليه، النشر الوعي، النشر القضية. طبعا الجهاد في سبيل الله هو الاصل، هو رقم واحد، بس احنا مش قادرين نعمله. نعمل اللي بعده اللي هو الاعداد، نعمل نشر الوعي، نعمل دعوة الغير. الناس الكتير اللي بتعمل معاصي حوالينا نذكرهم، اخوانك بيموتوا وانت بتعمل معصية ازاي، اخوانك بيموتوا عمال تتفرج على ماتشات وتتابع مباريات ازاي، اخواتك بيموتوا ونتفرج على اغاني ازاي، اخواتك بيموتوا وانت عمال بتعمل حرام، سواء علاقات محرمة مع النساء او مع اي حاجة، يعني بتأكل حرام، بتعمل اي حاجة ازاي. اخواتك بيموتوا عشان مش لاقين اكل حلال وانت بتاكل من الحرام عشان تستزيد من الطعام والشراب ازاي. هي دي الباب الصحيح لتطبيق العملي لنصرة اخواننا، مش المغالاة بقى في مقاطعة المباحات والحاجات دي. لا لا لا، ده فهم خاطئ وفهم عاطفي ان شاء الله مؤجرين عليه، يؤجروا عليه بنيتهم الصالحة، بس هو من المغالاة الخاطئة. يعني حبيت انوه بس على النقطة دي. طيب، فبنقول ان الجهاد من اجل المستضعفين في سبيل الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. 11، الأمر بالهجرة إذا كنت في مكان مستضعف فيه ومظلوم فيه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طبعا الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في مجموعة من المسلمين في مكة أسلموا سرا وخرجوا في بدر يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين إزاي؟ يعني هم مسلمين في مكة، ولما مكة خرجت تقاتل النبي عليه السلام في بدر، خرجوا مع أهلهم يقاتلوا النبي عليه السلام والصحابة، فماتوا. فالصحابة اختلفوا، قالوا الوقت دول كانوا ايه؟ كانوا مسلمين وكانوا بيصلوا واتقتلوا في المعركة ضدنا، يا ترى هم كده كفار ولا كده مسلمين؟ فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالآية ايه؟ الآية بينت إن هم ايه؟ مش معذورين، كان المفروض يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقون مع اهلهم في الاستضعاف. تمام، فاذا كنت في مكان، والكلام ده بنطبقه على نفسنا، لو انت في بلد مش مسلم مثلا ومش عارف تطبق شعائر دينك، يجب عليك الهجره لبلد مسلم او لبلد تعرف تطبق فيها شعائر دينك. يجب عليك، مش الموضوع مش مستحب، موضوع فرض عليك. لو انت في بلد مش مسلم او بلد مش قادر تطبق فيها شعائر الاسلام الظاهره، مش قادر تلبسي حجابك، مش قادر ان انت تصلي، مش قادر تصلي الجمعه، الحاجات اللي هي شعائر الاسلام الظاهره دي مش قادر تعملها، يجب عليك ان تهاجر الى بلد تقدر تعمل فيها شعائر الدين. واضح يا شباب؟ فده الأمر بالهجرة. طيب لسه معانا حاجات كتير هنلحق نقولها إن شاء الله نلحق. طيب فبنقول بقى دي كانت صور من صور إيه؟ من صور العدل. طيب يا شباب يبقى لنا 11 صورة من صور العدل، حد كتبهم؟ طيب إيه صور بقى تكريم المرأة في الإسلام؟ الصورة أصلا سميت إيه؟ صورة الإيه؟ النساء. فإيه الصور اللي كرمت النساء في الإسلام؟ منها تكريم المرأة بعدم توريثها مع الميراث كما كان الحال قبل الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من صور تكريم المرأة إن هما كانوا زمان في الجاهلية المرأة بتورث، يعني مثلا أبوك عنده مجموعة من الزوجات، لما يموت أنت تورث زوجاته، تبقى هي زوجة أبوك، ولما يموت تبقى مراتك أنت، لأن أنت بتورث المرأة نفسها. واضح يا شباب؟ فدي من الحاجات الايه اللي كانت غريبه جدا في الايه في قبل الاسلام. فالمراه كانت بتورث مع الورث، يعني لما كان الاب يموت كان الابن بياخد ايه زوجاته. يعني لو ابوه مثلا متجوز اربعه فامه خلاص هي امه زي ما هي، والباقيين يبقوا زوجاته هو. تمام. فنزلت الايه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تمام. الاسلام جعلها مش بس لا تورث، ده جعلها في منزله امك، لانها سترث كامك وتعامل معاملة الأم، أنت محرم ليها وتقوم على شؤونها إنها زوجة أبوك. تمام. طيب النقطة الثانية الزواج بالإذن، يعني الإذن في الزواج ده ما كانش موجود في الجاهلية، كان ممكن واحد يجوز أخته أو بنته من غير ما هي تعرف أصلا، ومن غير ما أهلها يعرفوا. يعني ممكن واحد يروح كده يبدل، كان في كمان من صور الجواز البدل. يعني البدل يعني لي أخت وأنت لك أخت، طب أديك أختي وأخد أختك وخلاص كده. ده صورة من صور الجواز اللي كانت موجودة في الجاهلية، ان مفيش لا اذن ولا في ايه ولا في مهر ولا في اي حاجه. فنزلت الصوره فانكحوهن باذن اهلهن، فالله جعل المراه محفوظه مكرمه، مش اي حد يصل لها، لابد من اذن الولي، ولا بد من مهر، ولا بد من شهود، ولا بد من تكافؤ. كل دي شروط نزلت ايه لحفظ المراه. تمام. طيب ايه كمان من مظاهر حفظ المراه اللي في الصوره؟ هي النهي عن اتخاذ اخدان. يعني المراه كانت مبتذله قبل الاسلام، وللأسف دي من صور الجاهلية اللي بيحاولوا يدخلوها في مجتمعنا مرة تانية، ان المرأة تبقى عادي زي هذا الراجل اللي هي تقعد في الشغل مع زمايلها الولاد عادي، تصاحب عادي، يبقى ليها بيست فريند ولد عادي. وللأسف دي من الصور الايه، هي دي الاخدان اصلا، يعني هي دي من الصور الايه اللي بيحاولوا يدخلوها في المجتمع تاني ويبينوا لنا حاجة شيك، انا عندي بيست فريند ولد. لا دي مسخرة وقلة ادب يعني. ف بالذات لو انتوا بتتابعوا السوشيال ميديا وكده، ان بنات كتير تطلع دلوقتي تقول انا مش هقدر اقبل زوج ما يحترمش ان انا ليا بيست فريند ولد. شفتوا الكلام ده؟ دي بقى الحاجات الحرام اللي ربنا، دي المراه المهانه، دي المراه المهانه اللي ملهاش قيمه، اللي هي زيها زي اي كرسي في الشارع اي حد ممكن يقعد عليه. لكن تحذير المراه من المخادنه، وقال الله سبحانه وتعالى ايه ولا متخذات اخدان. والمتخذات اخدان برضو ربنا سبحانه وتعالى نهى الرجل قال ولا متخذي اخدان، بس في سوره النساء جت ايه ولا متخذات اخدان في سوره النساء اللي اصلا بتبحث عن التكريم وحفظ حقوق الضعفاء ومن المراه، فان المراه ضعيفه في الجانب ده اللي هو جانب ايه، جانب العلاقات الاجتماعيه. المراه بتبقى ضعيفه ليه؟ لانها بترتبط بالعاطفه. يعني ممكن واحد يتوصل لقلبها من عن طريق هذه المخادنه وتتعلق بيه وبعد كده يرميها او يستغلها او ايا كان بقى العلاقه توصل لفين، بس الفكره ان هو ايه هذه المخادنه بتكون مفتاح لايه، لمحرمات او استغلال او او او. فربنا سبحانه وتعالى قال لها لا انت محفوظه، لا تصاحبي احد، انت ما ينفعش تصاحبي راجل، انت صاحبي بنات زي ما انت عايزك، ما ينفعش تصاحبي راجل، ما ينفعش يبقى في صاحب راجل، دي كلمه اصلا حرام. فما بالك بقى اللي يقول لك بيست فريند، مسخره يعني. طيب من صور برضو تكريم المراه هي تخفيف العقوبه على النساء من الجواري، فإذا أحصننا اللي هم النساء الإماء يعني، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمرأة اللي هي الإيه الأمة بيبقى عليها عقوبة نصف اللي على الحرة، من باب الرأفة بيها لأن هي أصلا أمة يعني. من صور حفظ المرأة أيضا في الصورة هي مسألة القوامة، وصحيح الرجل هو القائم ولكن بدون إفراط ولا تفريط. فقال الله سبحانه وتعالى في الصورة الرجال قوامون على النساء بإيه يا رب؟ بما فضل الله، ده أمر إلهي، هو ده أصل الموضوع، بما فضل الله بعضكم بما فضل الله بعضهم على بعض، اللي ربنا فضل الرجال في القوامة على النساء، وده تفضيل إلهي ربنا اللي اختاره. وبما أنفقوا، الموضوع مش مجرد تشريف بل هو تكليف. انت معنى ان انت القائم ان انت اللي هتنفق، ان انت اللي هتشتغل، ان انت اللي هتعيل البيت، القوامه مش ان هي اللي تشتغل كده ما عادش في قوامه اصلا. القوامه ان انت اللي ايه، انت اللي بتعيل البيت وانت اللي بتقوم. القوامه من انك تقوم على شان المنزل، تقوم على شان زوجتك واولادك وبيتك، ده معنى القوامه. مش قوامه فقط ان انا افرض رايي وافرض سيطرتي، لا، ده القوامه ان انا هقوم عليهم وهبقى قائم عليهم على مصالحهم وعلى رعايتهم، وهيبقى انا هفرض رايي صح، بس هفرضه امتى؟ فيما يخص مصلحتهم، مش فيما يضرهم، بل فيما ينفعهم. لما هم يجوا يعملوا حاجه غلط سواء زوجتي او اولادي، هفرض رايي عليهم ان الكلام ده غلط ما ينفعش يتعمل، بس مش هفرضه لمجرد التكبر او لمجرد السيطره او لمجرد العلو في الارض والعياذ بالله. لا، ده من باب ايه؟ من باب حفظ الحقوق وحفظ الايه، وحفظ الرعيه بتوعك، لان انت في بيتك راعي ومسؤول عن رعيتك. تمام يا شباب؟ طيب، فبنقول ايه بقى؟ بنقول رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني محدش يستند بالكلام ده بقى في ايه اللي قلناه ده كله في فضل المراه ومكانتها، ويقول خلاص بقى الراجل زي الست وما عادش فيه قوامه. لا، ان المراه محفوظه ولها حقوق ولها ميراث ولها ولا ولا، لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامه للرجال. تمام؟ بس القوامه زي ما قلنا هو القائد ليقوم على مصلحه زوجته واولاده، مش على انه يضرهم ويسيطر عليهم زي ما فصلنا الكلام ده بالتفصيل. وزي ما احنا بنشوف دايما لما القوامه بتنعكس او تنعدم، البيوت بتخرب. يعني الكلام ده الناس المتخصصه في الباب بتاع الارشاد الاسري وكان بيشوف الكلام ده كتير. اما المراه بتبقى زي الرجل، البيت بيخرب، البيت بيخرب فعلا. يعني مش مجرد تنظير، لا، خراب البيوت كله منين؟ من عدم وجود القوامه، ان هي قوامه بالكلام وليست بالفعل، دي مش قوامه اصلا، او ان هو تنازل عن قوامته وساب بقى زوجته هي اللي تقود، بتوديه في داهيه. لابد يكون القياده للرجل. مفيش مشكله ان هو قائد فيستشير زوجته، ياخد برايها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته، بس هو في النهايه هو اللي ايه، هو اللي هيكون القائد. وزي ما بنقول دايما المركب اللي فيها ايه، رئيسين تغرق يعني. طيب، يبقى دي اتكلمنا على صور العدل 11، اتكلمنا على خمس صور من صور حفظ المراه على وجه الخصوص في الاسلام. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى ايه الصورة بتناقش، وربنا سبحانه بيعلمنا ما هي عوائق العدل. ايه مشاكلك مع العدل؟ يعني ليه الناس ما بتعدلش؟ فربنا سبحانه جاب بعض الأمثلة وحذرنا منها، منها البخل وحب المال. يعني الناس ما بتديش ليه البنات ورثهم؟ حبا في المال. ليه الناس بتظلم في التجارة مثلا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. ليه الناس بتأكل أموالها بالباطل في التجارة؟ حبا للمال. فربنا حذر البخلاء وقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فده تحذير بين جدا من ايه، من البخل وأكل أموال الناس بالباطل. كذلك من صور عدم العدل أو من أسباب عدم العدل هو الظلم. واحد ظالم بطبيعة أنه ظالم، فضرب الله عز وجل نموذج وأرانا الصورة العليا أن الله عز وجل هو العدل وهو الذي لا يظلم أبدا. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مالك الكون لا يظلم، فإنت إيه اللي يخليك تظلم؟ يعني الظلم مش معناه علو المكانة، ده بالعكس، الظلم ده صفة ذميمة. الله سبحانه وتعالى وهو مالك السماء والأرض لا يظلم، فقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا بد من القوي أن يحسن، أن يعفو، أن يعدل، لا أن يظلم. ظلمك يعني ان انت ضعيف، ان انت مش قوي، ان انت مش اهل المكان اللي انت فيها. ايضا من اسباب الظلم وعدم العدل هو النفاق، فحذر الله عز وجل من النفاق فقال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله. جميل يا شباب، احنا اتكلمنا على صور للعدل، اتكلمنا على صور لحفظ المرأة، اتكلمنا على صور من او عوائق تمنع من العدل والرحمة. في قصة بقى جميلة جدا لازم نقولها في الختام، وهي قصة الصحابي الذي سرق واتهم يهودي. عارفين القصة دي يا شباب؟ القصة باختصار ان في واحد رجل من الصحابة سرق درعا، راح سرق ايه؟ درع، واتهم فيه يهودي. اتهم مين؟ اتهم ان اللي سرق اليهودي. ازاي؟ اخذ الدرع بعد ما سرقه، سرق الدرع، والدرع ده كان محطوط في شوال من الدقيق، تمام؟ وكان بالليل، فهو ما كانش شايف ان الدرع وهو ماشي بيوقع دقيق. جميل؟ فخد الدرع وخرج من بيت، من المكان اللي هو سرقه منه، وفضل ماشي لحد بيت من بيوت اليهود، وخبط على اليهودي وكان عارفه وقال له يا فلان انا في امانة عايز عينها عندك اللي هو الدرع واخده منك تاني، تمام؟ وساب عنده الدرع. فالصحابة الصبح لما الصحابي قام ولقى الايه الدرع اتسرق، والدرع كان فيه ايه في الدقيق، فخرج ما لقاهوش، فعمل ايه؟ تتبع اثر الدقيق، مش ورا الدقيق اللي ايه اللي على الارض. فوصلوا لفين؟ لبيت اليهودي. خلاص راحوا عند اليهودي، لقوا الدرع عنده، يبقى اذا الدرع اتمسك فين؟ عند اليهودي. واثر الدقيق وصلت لفين؟ لبيت اليهودي. كده كل حاجه بتثبت ايه؟ ان مين السارق؟ اليهودي. الحاجه الوحيده اللي ايه اللي تعرفنا مين اللي سارق هو مين؟ الصحابي نفسه او بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، صح يا شباب؟ ف جاءوا الصحابه الصباح وعرفوا ان الايه ان الدرع عند اليهودي، فظنوا ان اليهودي هو السارق. فاخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات ان السارق هو الصحابي وان اليهودي بريء. تخيلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف حرج، اللي هو ايه؟ اما ان يطلع اليهودي صح ويبرئه ويطلع الصحابي هو الحرامي، ودي هتبقى كارثة او فضيحة للمسلمين، تمام، او انه يقول ان الصحابي هو السارق واليهودي هو الصادق، وهتبقى اليهودي هو السارق، وهيبقى ده ايه؟ ظلم اليهودي، تمام. فالنبي عليه السلام كان بلا شك يعلم، وكان بلا شك هيفعل الصحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في وضع حرج. فأنزل الله عز وجل الآيات، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يبقى الكتاب نزل إيه؟ بالحق، لتحكم بين الناس، مش بين المسلمين، بين الناس كلها، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فلما نزلت الآية حكم النبي صلى الله عليه وسلم فورا لمين؟ لليهودي. والصحابة كانوا فاكرين ان ايه؟ ان النبي هينصرهم على اليهودي، كانوا متوقعين ممكن ده يحصل يعني. فلما نزلت الآيات وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي، حدثت ضجة. ايه اللي بيحصل ده؟ اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يبرأه ويثبت الجريمة على المسلم. فلما رأى اليهودي ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحقا النبي صلى الله عليه وسلم نصر اليهودي، بس هو ما كانش منصر اليهودي، كان ينصر الحق، كان ينصر الإسلام، وإن عوقب مسلم. فهنا كان فيه صحيح فضيحة للمسلمين ان طلع منهم سارق، لكن في مقابل نصر الإسلام. فدي كانت ايه من المسألة اللي ايه من المسائل اللي كانت جلية جدا في الصورة، وكانت جميلة جدا يعني. طيب في النهاية بقى، في نهاية الصورة خالص، في عودة على مسألة المواريث والحقوق والأمر بالقسط، وتنتهي الصورة بظلم أهل الكتاب لأنفسهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، اللي هو الظلم حتى في حق الله سبحانه وتعالى. فبدأ يظلم أنفسهم ويتهم الله عز وجل بأن له زوجة وله ولد، وهذا ظلم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فالصورة تأمرنا بالعدل والإحسان، فيا خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، يا من كلفت في سورة البقرة وفي سورة آل عمران بأن تكون خليفة، وأن تقضي على الشهوات والشبهات، وأن تحارب في سبيل الله، كن عادلا رحيمة. ده ملخص الصورة. نرجع بقى تاني للتقسيمة اللي انا قلت لكم الاول، قلت لكم ممكن نقسم بالمواضيع، ان مثلا ربنا ايه امر بالعدل في كذا وكذا وكذا، فالعدل الناس اللي ما كتبتش ممكن تكتب تاني عادي، العدل مع المرأة في المهر، العدل مع اليتامى والسفهاء، العدل والاحسان حتى مع الذين ليس لهم حق كالمستضعفين وايه واذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين، قاعدة حفظ الاولاد عشان تمنع الايه تمنع الظلم اللي هي ايه، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، 5 الميراث بالعدل لأن الغنم بالغرم، 6 الوعيد لمن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، 7 الميثاق الغليظ بين الرجل والمرأة، 8 العدل في الأموال والأنفس، 9 أداء الأمانات، 10 حقوق المستضعفين، 11 الأمر بالهجرة إذا كنت في مكان مستضعف. فدي كانت 11 صورة من صور العدل، و5 صور لتكريم المرأة، منها تكريمها بأن لها لا تورث مع المواريث، إنها كانت شيء يورث يعني، الزواج بالإذن، تحذير المرأة من المخادنة، تخفيف العقوبة على الإماء، القوامة، عوائق العدل، البخل وحب المال والظلم والنفاق، وقصة الصحاب الذي سرق. طب تعالوا بقى نشوف الايه الترتيب التاني، يعني ممكن نفهم الصورة بشكل تاني بقى، ممكن ناخد الصورة بفيو تاني خالص بقى مختلف، اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل في البيت والعدل في المجتمع والعدل بين الدول. تمام، ناخدها بقى شكل تاني خالص، هي نفس الايتمز، نفس المحاور، نفس الامور دي، بس هناخدها بقى انها ايه مقسمه على المواضيع. فناخدها مثلا في البيت، ففي البيت، في البيت الداخلي اللي هو بين الازواج، فبدا بالعدل ايه، بالعدل مع المراه والاولاد. تمام، سواء في الزواج، فبدايه الصوره خالص، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا، يعني اصلا انت ايه اما تعدل تعدل، امتى تكتفي بواحده؟ اذا خفت من الظلم. تمام، طيب يبقى اذا العدل في البيت بين الزوجات، القوامه، وقلنا القوامه معناها انك هتقوم على شؤون البيت والكلام ده كله. تمام، طيب لما حصل العدل في البيت ممكن في بعض المشاكل اللي تقابلك في البيت، اللي هي ايه، اللي هي نشوز المراه، الشقاق بين الرجل والمراه، ايه وجود محرمات من النساء. دول ثلاث حاجات جوه البيت، اللي هو ايه بقى، اللي هو لو حصل نشوز من المراه كيف عالج الاسلام هذه القضيه. طب لو حصل شقاق من الرجل، يعني حصل ان الرجل بيظلم المراه، تمام، او المراه هي اللي بتنشز على الرجل، في حاله من الاثنين دول او في كل واحده ربنا سبحانه وتعالى حللنا المشكله دي ازاي؟ قالك في حاله النشوز، في حاله النشوز غير حاله الشقاق، ودي سبحان الله من حكمه ربنا البالغه في التعامل مع الانفس. فنفس المراه غير نفس الرجل، ازاي؟ نفس الرجل، نفس الرجل لو الرجل هو اللي بينه وبين زوجته شقاق، بينهم خلاف، مش هينفع هي تعلي صوتها عليه وتيجي تحتد عليه في الكلام، ولا هينفع ان هي تهجره في المضاجع، ولا هينفع ان هي تضربه حتى لو ضرب غير مبرح، مش هينفع تعمل معاه كده، امال هتعمل ايه؟ فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. يعني انت لما جوزك يختلف معاكي ومش عارفه تاخدي حقك تعملي ايه؟ تسكتي؟ تتظلمي؟ لا، تكلمي اهلك وتكلمي اهله ويجيبوا حكمين يحكموا بينكم. يبقى انت المراه مصونه بايه؟ بحكمين، واحد من اهلك وواحد من اهله، يقعدوا معاه ويحكوا، يسمعوا منك ويسمعوا منه ويحكموا بينكم. كويس، يبقى ربنا حفظ حق المراه ايه بهذه الصوره، ان يجي اتنين رجاله تانيين يقعدوا مع الراجل يحكموا هم عليه. تمام، طب العكس بقى، المراه هي اللي بتظلم، هي اللي بتعمل حاجات غلط، ايه اللي يحصل؟ الرجل بقى يبدا ايه، يقومها. يقومها ازاي؟ اولا هنبدا طبعا بالايه، بالاخف فالاخف، رقم واحد بالموعظه، يقول لها يا بنت الله، يا بنت الناس اتقي الله، واللي بتعمليه ده غلط، بتعمليه ده حرام، رايح حقوق زوجك، رايح حقوق اولادك، رايح حقوق بيتك، انت مهمله في كذا، مهمله في كذا، مهمله في كذا، كذا غلط، كذا غلط، كذا غلط، ويبدا يعدد لها المشاكل ويقول لها الحلول، يقول لها طب انت بتعملي كذا غلط والحل انك تعملي كذا، واتقي الله واسمعي الكلام واعملي كذا وكذا وكذا. حلو، يبقى رقم واحد الموعظه. طيب لم تستجب للموعظه يعمل ايه؟ يهجرها في الفراش. تمام، طب رقم ثلاثة، من فيها شيء يضربها ضرب غير مبرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالسواك، يعني حاجه بسيطه جدا، مش معناها الالم الجسدي لكن الالم النفسي، مش اللي هو بيضربها الم يزرق لها جسمها يعني، لا ده بس حاجه كده بيعرفها انه ايه، ان هو اللي بتعمله ده غلط، بينغزها بالسواك كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينغزها بالسواك، فيخبطها بالسواك كده اللي بتعمله ده غلط. حلو، فدي حاجه ايه كده اللي هي مؤلمه، الم نفسي. تمام، يبقى ديت ايه، صور جوه البيت. يبقى احنا بنتكلم جوه البيت، اولا في قوامه، ثانيا في نشوز من المرأة، في شقاق من الرجل، وحلهم ايه. الحاجة الجميلة برضو في الصورة اللي هي المحرمات من النساء، يعني المحرمات من النساء، في زوجات لو انت اتجوزتهم البيت هيخرب، انك تتجوز ام زوجتك او اختها او تجمع بين الاختين او الواحدة وخالتها او الواحدة وعمتها، فربنا سبحانه وتعالى وضع ايه، وضع محرمات من النساء ما ينفعش يجتمعوا في بيت واحد، دول لو دخلوا جوه بيت هيخربوه. كويس، فربنا يعلم نفوس الناس، فقالك الاثنين دول ما ينفعش تتجوزوا مع بعض، يعني ينفع تتجوز امك وزوجتك وامها او زوجتك واختها او زوجتك وخالتها او زوجتك وعمتها، الحاجات دي كلها ايه، محرمه. فربنا سبحانه وتعالى جعل ايه، هناك محرمات من النساء ودول في الصوره. طيب دي كلها صور ايه، من صور الايه، حفظ البيت. طيب في نفس الوقت، هل الرجل بقى له اليد المطلقه؟ يعني احنا قلنا الست لو مظلومه تعمل ايه، تكلم حكمين، حكم من اهله. طب لو الراجل مظلوم او شايف ان هو الست بتنشز عليه والنشوز هو العلو، بتبدا تتعالى عليه، يعمل ايه، يأدبها بالثلاث حاجات. طيب هل التأديب ده مطلق، ممكن بقى يضربها ويموتها ويعمل اللي هو عايزه؟ لا طبعا، ده ربنا سبحانه حذر وقال ايه، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. يعني خد بالك بقى، ده ربنا اللي عليك، ربنا العلي الكبير اللي هيعاقبك لو انت ظلمتها. تمام، طيب يبقى دي ايه جوه البيت. طيب بين الاسر وبعضها، يبقى طلعنا من الاسره الواحده ليه لاسر وبعضها العائله بقى، هنيجي بقى الاحكام ايه، احكام المواريث، احكام الطلاق، احكام الديات، احكام كل دي احكام موجوده فين، موجوده بين الاسر وبعضها. طيب هنطلع درجه اعلى بقى شويه بين الدوله وبعضها او المجتمع كله بقى، المجتمع ككل، هنبدا نلاقي ربنا سبحانه وتعالى في الصوره ايه، نبهنا على طاعه ولاه الامور، ده رقم واحد اللي هو الولي بقى، زي ما في البيت في ولي اللي هو الزوج، في ولي اكبر للبلد اللي هو طاعه ولي الامر، فلا بد من طاعه ولي الامر. وهنا برضو هتلاقي ضوابط، زي ما كان في ضوابط لايه لطاعه الزوج، كان في برضو رابط ضابط لطاعه ولي الامر. فربنا سبحانه قال ايه، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا الامر منكم فهم مستقلين بطاعه زي الله والرسول، لا، جعلهم طاعتهم مقرونه ايه بطاعه الله والرسول، تمام. وعدم بس الشائعات في المجتمع، لان دي من الحاجات اللي بتدمر المجتمع، فايه، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، دي من الحاجات المحرمات اللي ذكرت في الصوره، ودي جعلها الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين، اللي هو بس الشائعات، الحقوا ده كذا هيغلى، الحقوا ده مش عارف الدولار هيبقى مليون جنيه، الحقوا ده مش عارف ايه اللي بيحصل، الحقوا ده بيبيعوا مش عارف، الحقوا الحقوا، الشائعات تدمر المجتمع، فدي برضو من المحرمات اللي ربنا ذكرها في الصوره. وذكر ربنا سبحانه وتعالى ايضا في الصوره خطورة المنافقين. يبقى دي كلها حاجات ايه بتدمر المجتمع. يبقى بدانا بحاجات بتدمر الاسره، حاجات بتدمر وصور العدل فيها اللي تمنع هذا التدمير، حاجات بتدمر العائلات وصور العدل فيها اللي تمنع التدمير، حاجات بتدمر الدول والمجتمعات وصور العدل فيها ومنعها، وبعدين حاجات بين الدول وبعضها بقى، فتبقى تتكلم بقى على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من اجل المستضعفين، تتكلم بقى على عدم الافراط في القتل، تمام، وان قتل، وهتلاقوا ايه ايه الديات هنا انا مش عايز اطول عليكم في تفاصيل شويه، ان ايه الديات قالت ان في ثلاث انواع من المقتولين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ايه اللي يحصل له، فجزاؤه جهنم، ده المتعمد. طب الخطا يعمل ايه بقى، الخطا في ثلاث صور، الاولى ان انت قتلت مؤمن من ناس مؤمنين، فتعمل ايه، هيبقى عليك الديه، عليك الديه ليهم وعليك الصيام، حلو. طب قتلت مؤمن لكن من قوم كافرين، هيبقى عليك الايه، الصيام ومفيش ديه لانهم قوم كافرين. طيب قتلت مسلم من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هيبقى عليك ايه، عليك الديه وعليك الصيام. طب قتلت، يبقى دي ايه، يبقى دي الثلاث صور. يبقى اذا يا اما هو مسلم من ناس مسلمين، يا مسلم من ناس من قوم كافرين، يا مسلم من قوم معاهدين، يبقى دول الثلاث صور، وفي كل صوره ايه الحل بتاعها لحفظ المجتمع وحفظ العلاقات الدوليه. يبقى دي صور الديات. ايضا ذكرت الصلاه في وسط ايات الجهاد وصلاه الخوف، عشان نقول ايه، نقول ان الصلاه هي الصله بين العبد وربه، فبرضه فبرضو ايه، برضو الصلاة هي التي اذا اصلحتها ستصلح ما بينك وبين الناس. ايضا من احكام الدول احكام الجهاد والهجرة، زي ما احنا قلنا مسألة الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. فدي كانت ايه، برضو اوفر فيو تانية كده، ان احنا نبص على الصورة بشكل اخر، انها جابت البيوت، جابت العائلات، جابت المجتمعات، جابت الدول، وجابت الدول بينها وبين بعضها، الدولة نفسها اللي هي الدولة المسلمة، والدولة مع دول اخرى الدول الكافرة، وزي العلاقات الدولية دي كلها تحكم بالعدل، من اول العدل في الاسره، للعدل في العائله، للعدل في المجتمع، للعدل في الدول، للعدل بين الدول وبعضها، ومواثيق العهود دي كلها اللي بين الدول وبعضها ازاي تحكم بالعدل. واضح يا شباب؟ فالصوره هي صوره العدل والاحسان والرحمه في كل مناحي الحياه يا خليفه الله سبحانه وتعالى في الارض. نسال سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم في طاعته، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، ولك هم الالباب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.